بالسعادة والأمان نرسم أطياف الأمل، حولنا حسن النوايا من مشاعر نتهل. بالسعادة والأمان نرسم أطياف الأمل، حولنا حسن النوايا من مشاعر نتهل. يا حلو الوفا نبغى الصفا نطوي الجفا.